فأول سؤال نبدأ به ما تكلم عنه ابننا البارحة، وهو ما يتعلق بالكتب التي يعتني بها المبتدي في طلبه للعلم، ونحن قد تكلمنا على هذا، ولكن لا مانع فتارة أو مرة نعتذر ونحيل على ما سبق، ومرة نكرر ولا بأس. فأقول أول ما يجب على طالب العلم الاعتناء به كتاب الله جل وعلا تلاوة وإتقانا لأحكام التلاوة، نعني بها أحكام التجويد، وفي هذا يكفي المبتدي تحفة الأطفال، ثم يحفظ كتاب الله جل وعلا، وإن لم يتيسر له ذلك حفظ ما يتيسر له منه وأتقنه على يد مقرئ، فإن القرآن إنما يتلقى بالعرض والسماع. ثم بعد ذلك يعتني بفهم هذا الكتاب العزيز، تفاسيره المختصرة الميسرة، حتى يفهم معنى كلام الله جل وعلا. ومن الكتب الجميلة في هذا تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، وقد طبع لله الحمد في مجلد مع القرآن الكريم، يسهل على طالب العلم حمله وليس بثقيل ولله الحمد. ثم بعد ذلك يأخذ في الاعتقاد ما يصح به اعتقاده، فيقرأ القواعد الأربع ويحفظها الشيخ الإسلام عبد الوهاب، ثم الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، ثم العقيدة الواسطية، ثم تلخيص الحموية، ثم الحموية الكبرى الأصل، ثم يقرأ بعد ذلك ما شاء من شرح الطحاوية وغيره من كتب الاعتقاد، لكن إنما يبتدئ بهذا الذي ذكرنا، القواعد الأربع، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثم يقرأ الواسطية في أسماء الله وصفاته، وفيها ما يتعلق بأركان الإيمان، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ المطولات. الحديث يأخذ الأربعين حفظا، فهي أربعين جامعة، ثم عمدة الأحكام، ثم البلوغ، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في كتب الأحكام المطولة وفي الأمهات، لكن المبتدئ يبدأ بهذا، بالأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم يأتي بعد ذلك إلى البلوغ. في الفقه يأخذ آداب المشي إلى الصلاة، أخصر المختصرات، زاد المستقنع، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في الكتب الأخرى، وهكذا أصول الفقه يبتدي فيه بأصول الفقه للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الأصول من علم أصول الورقات، للجويني شرحها للمحلي، هذه لا بد منها للمبتدي في الفن. في النحو يأخذ الأجرمية، ثم الملحة، ملحة الإعراب، ثم الخلاصة التي هي الألفية، ألفية ابن مالك. هكذا درجة طلبة العلم عندنا على هذا في التلقي. أصول الحديث يأخذ نخبة الفكر حفظا مع شرحها بعد ذلك النزهة، ثم يأخذ بعد ذلك الباعث الحثيث، ثم التدريب، تدريب الراوي، شرح تقريب النواوي، لا يضيره بعد ذلك أي شيء قرأ. في السيرة النبوية الفصول في سيرة الرسول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فإنها مختصرة وشاملة، ثم يقرأ بعد ذلك تلخيص ابن هشام لسيرة ابن إسحاق، لأنه سيعود إليها دائما. وأنصحه مع سيرة ابن هشام أن يقرأ السيرة النبوية التي كتبها الحافظ ابن كثير في مقدمة البداية والنهاية، فإنه قد حررها تحريرا طيبا رحمه الله تعالى، يستفيد منها المبتدي ويستفيد منها المتوسط ويحتاج إليها المنتهي، فإن تحريراته بديعة جدا، ويحرص على أن يذكر مع الأحداث أحاديثها سواء كانت في الصحيحين أو في الأمهات أو في المسند، وإذا وجد ما يظهر منه التعارض فإنه يحرص على التوفيق ويعتني بالأسانيد والكلام عليها ويبين المنكرات في الجملة، وإلا قد فاته شيء لكنه يسير بالنسبة إلى ما ذكره رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بسؤال ابننا، ولعلنا جئنا على جميع الجوانب فيه. هل تركنا شيئا؟